ما هو واجب أهل الحسبة تجاه المرابين، وكيف يؤدب أولئك المرابون وهم مرتكبي كبائر، وهل يكفي بغضهم فقط؟ أفيدونا مجدونا جزاكم الله خيرا. الحسبة والحسبة عليهم النصيحة، عليهم النصيحة من أهل المعاصي، المرابي وغير المرابي، من عرفوا المرابي وصحوه استطاعوا. أما التأثير والعقوبة على ولاة الأمور هم الذين يقدمونهم من الحاكم ويعاقب كل ما يسهل، طبعا من الله من أهل الحج يعاقب بالحج، ومن الله التأثير يعاقب بالتأثير، وليس هذا خاصا بالربا، الزنا والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم غير هذا من المعاصي.